أحسن الله منه. قال بعضهم يجوز نقل كلام المخالف الذي أصاب فيه الحق وذلك إقامة للحجة على غيره من المخالفين، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، لكن لا بد من بيان حاله حتى لا يغتر به الغير. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان صدقك وهو كذوب. فهل هذا الكلام صواب أم لا؟ كلام فيه خط في الآية، قرأ الآية: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا من كفار ولم يقتل أرحم الله، أما اليهود الآخرين فتقبلهم إيه أرحم الله، فإذا مدح الكتاب فإنه يمدح المؤمن منهم. هذا ما يتعلق بالآية وليس هذه الآية حجة، هذا جواز الأخذ من كتب أهل البدع. نعم. والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان صدقك وهو كذوب. الرسول أرسل الناس يتعلموا من كتب الشياطين من كل منها، هذا فيه أن من رد السك أن نروح نتعلم على الشياطين نتعلم على المؤمنين، لا هذا ليس فيه حجة، هذا فيه قبول الحق، الحق لا يفرد من أحد، لا من اليهودي ولا من الشيطان من أحد، لكن ليس معنى ذلك أنك تروح تتعلم على اليهود دينة أو تتعلم على الشياطين دينة، ليس معنى هذا، هذا مربسون. هؤلاء يريدون أن تقرأ كتب سيد قطب وتصير قطبيا، من كتب الإخوان تصير إخوانيا، من كتب التبليغ تصير تبليغيا، بس تسجد في هذا الطريق. إذا واحد عالم يعرف الشبه إذا ينتقد أهل الضلال لا بس يقرأ من الباطلهم، أما اللي يقرأ من كتب اللي يستفيد وهو لا يريد حق الباطل فهذا نهاية الضياع. لهذا تظهر حكمة السلف ووعيهم ووعيهم، فحذروا من كتب أهل البدع وضعوا النظر فيها ورق الله فيها. نحن الحمد لغير رضينا أنك أسلام، لأن ضوء المفاسد مقدم رجل من مصالح، فالخير يجب أن البداية يجب على أفضل صورة في عند أهل السنة ورق الله فيها، عند الاستناء كتب أهل البدع. إذا اضطر العالم والقراءة فيها ليرد ما فيهم باطل تكبر، أما الجهال لا، الغالب أن يضيعون، لا أحد يستنف من كتب أهل البدع. نعم. شيخ ماذا سائل؟ لو حذر من مجالستهم وحذر منهم، فالحل كل حل ارتقاد الشبه عن أهل البدع من كتبه، وإذا كان نشر ضاعوا بسبب حسن ظنهم بأهل البدع وبسبب هوسهم بأننا نأخذ من النقاط ويرد الباطل، فإذا لا تخدم كتب السنة وعجز كتب السنة أن تقدم لك الحق ما تجد إلا كتب الباطل،